الحمد لله الذي لا يحتاج الى اجتماعنا ولا يحتاج الى حمدنا، فقد حمد نفسه سبحانه في كتابه على ربوبيته لي ولكم وللعالمين، فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه على تلك السماء التي ترونها وعلى الارض التي خلقها، فقال الحمد لله فاطر السماوات والارض، وحمد نفسه على انزال الكتاب الذي لو عرفناه ما تركناه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهو الغني عن حمدنا وشكرنا، لكنه اذا حمدناه زادنا فعفت وتعدل على نفسه سبحانه لمن شكره بالمزيد. ومن اراد منكم من هذه الليلة ان يغير واراد ان يريد ما يريد الله جل وعلا اراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته اذان له الحديث، واصلي واسلم على النبي المبارك حبيبي وحبيبكم محمد صلوات ربي وسلامه على محمد. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي في البداية اعتذر عن التأخير، فوالله كان عندي محاضرة في مخرج 14 والطريق زحام، فانا اعتذر واكرر عذري، لكني اسأل الله جل وعلا ان يبارك في اجسادكم وفي اموالكم وفي النعم التي اعطاكم اياها، وان يحفظ لكم كل ما تحبون، وان لا يريكم الا ما يقر عينكم في هذه الدنيا وفي الاخرى يا رب العالمين. اليوم افطرت مع اخوان لنا كلهم صاموا، لكن والله الذي لا اله الا هو يؤذن المؤذن اذا لم يكن بجانب احد والله لا يفطر، لان الايادي لا تطيع. في مستشفى النقاهة اليوم افطرنا معهم، وانا انصحكم ان تفطروا معهم. احد من اخواني قبل ان نتكلم عن هذا العنوان وهو حنين فائز، احد من اسمه مروان، يقول كان لي اثنين من اخواني اصغر مني، لما شوفت والدي كنت انا اللي اشرف عليهم، والله ما يدخل باكياس الروب ولا الذبائح ولا اسطوانة الغاز، والله ما يسوي واحد فيهم شيء، نايمين او طالعين، ما يخدم البيت ولا يؤكلهم بعد الله جل وعلا دانا. فقدر الله جل وعلا عليه حادث فانكسر عندها العمود الفقري، فاصبح لا يحرك شيء في هذا الجسد الا راسه، تنذمر بعد ما استفاق. كانت صعبة كيف تقول لإنسان أن تنحرك يدن تقول لتوانك يوم ومين تموت ما تنحرك، كان الخبر عليه مثل الصاعقة. ومن ذلك اليوم وهو بدأ يلبس حفاية وعزكم الله رجل في أعماركم، يقول جلست معهم ورضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، جلست معهم 24 ساعة في الصلاة جالس بأرضيتي، وجاني اليوم يشوفون رضيتي يطيحون ما يتحرك. وقلت قالت أمي لإخواني كل يوم واحد منكم يقعد من غيران، شو قاعد يسوي؟ ينظفه ويغير حفاظه عزكم الله ويأكله ويشربه. جالس من صباح الليل يشتغل عن يديه وعن يديه. يقول مرة في الأيام وأخوه مشان معي عليه الدار قال لي معلش عن ابنك شوي وارجع. يقول أسرهم واعد أصحابهم أصدقائه. يقول فراح لأخوه في المجلس وقال له معلش أنا والله واعد أخوياي. فراح يبعد بينهم متأمرون والله إني متأخر عليهم. نفوس ارتفع صوتهم وليس مرتفع. ونفسهم تكلموا فيه بس من دون ما اسمع ايش قال اخوه. قال يا اخي انا من الفاضلك والله مريحك وساخت فيدي من امس. نقول سبحان الله والله ما يأكلهم ولا يشربهم بعد الله سبحانه وتعالى ولا دخل عليهم حبة ريح في البيت من بعد الله سبحانه وتعالى من قبل. الآن يقول ترى يجي فيها ريحته من أمس. يقول خذت الخبر الثاني على الصائغة ثم وقف قال اسأل الله جل وعلا وأنا بقولها لكم كلكم اسأل الله في هذه الساعة. والله كان مثلك يمشي يتحرك يجلس ما لأحد من عليه. يقول ادعو الله سبحانه وتعالى ان لا يذيقكم منة الناس. يقول ادعو الله ان ما يخلي احد له منة عليك نفسك. كان تشوف الدم كل ما اعطيت وضبت بتاعت منها اخراجها. يقول اخذتها وسكت لاني ما قعدت عشانها اصلا انا واعي عشان امي. يقول تمر الايام والاسابيع والاشهر ومرة سنة وهو جالس في الصالة ونايم راسه تحت وفي العربية يقول لأم التلفون وأيقظني لكن ما فتحت عيني ما قلت أم التلفون يوم أنام ما شبعت. يقول فأسمع أمي راح تسمع قالت عليكم السلام الحمد لله طيبين من الزواج لن وانا اسمع. ثم سكتت ثم قالت عادلنا نبدأ نروح الزواجات وعندنا هالعلة الان صار هو علة. يقول قسم بالله يا مدوية انك معاق وانك ما يتحرك اني اهتدت ارصاني كلها واحسست بالدين ما تساوي عندنا ريال. يقول بعد ما قالت امي هالكلمة احسست اقسم بالله ان وقع على قلبي اكثر من شر الملقي. ودي لو سمعت امي احب الناس لي تقول اني مجنوح عندنا هالعلة ما قلت لكم الله لا يجعل لاحد عليكم منه. هي امه تحبه لكن ما حيتحمل وانت رجال والله ما تطيح انت او اطيح انا والله ما حيتحمل نظفك ولو كانت امك تحبك. يقول ان جيت خلالتها سبيعين ما يدوني فيها. إذا فجلت لها منهم مغرف النقاها فيه ناس عندهم ضرائب الجناك وكلهم ديني وعندهم مسابقات. يقولك لا يا ولادي لا تروح. يقولي ما تدري ولا تسامعها ولا تقول انا الزاويه من جرى ذلك عندنا هالعله. يقول فقلت لا والله هم مدير عشان عندهم يعني اجتماعات وكذا. يقول فأذنت لي وإلى الآن ما تدري إني سامعها وهي تقول عني انا الاله. انا اللي كنت اول مروان اللي يجيب لهم كل شيء وشيء منه صار مروان الاله. هذه النعمه اللي انت عندك وانا عندي من اللي اعطاك اياها ومن اللي كرمك فيها. نبدا بالبيع الان. هذا الحنين تكون من فتره بها الاسماء وتهز المشاعر. كم من ام تحن الى ولدها مع انه يريها الليل اضناها في الليل والمساء في الليل والصباح وهي ابنيها ويتعبها ومع ذلك هي تحن اليه. كم من الناس يتمنى ويحن الى بلاده مع ان فيها مشاكل. كم الان من اخواننا في فلسطين اسال الله ان يحررها وان يطهرها من بلد اليهود. كم واحد يتمنى ان يروح لها هناك مع ان فيها مشاكل وفيها لكن فيه حنين. وكم من انسان يحن الى عشيقته بالحرام مع ان هذا الشيء سوف يورثه عذاب عند الله سبحانه وتعالى وعذاب في الدنيا والاخره لكن يحن. وكل حنينهم هذا فيه تعب وفيه الم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس في الجمعة وعنده جذع شجرة جماد نبات ما يتحرك ولا تعقل. كل يوم جمعة نسمع هذا الجزء آيات تزيل من الجبال الراسيات. نسمع الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويبكي الناس وهناك الناس وانا ذاك يبكي الله يدروس. نسمع اعظم كلام من الوحي وهو جفدع جامد فوجئ هذا الجزاء ان جاء يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاد يقف من محاباة الجزاء. أدعى هناك قد سمع لها منبر فصعد المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله. دم رتبة اني عجب بدأ الجزء هناك احنا ونخل لأسباس خلاك شبه الصحابة كأنه بكاء طفل ولا واحد من الصحابة يعرف من أين هذا الصوت يتنفسون ما أحد يعرف حتى نظر النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ثم ذهب إلى الجزاء وضمه إليه وهدأه حتى سكن. حل لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فلا تلوموا ذاك الذي تقطع قلبه وحن الى رب الرسول عليه الصلاة والسلام. حن الى الذي خلق الرسول سبحانه. حن الى رب ربه. حن الى جنة عرضها الارض والسماوات. اسمع الى اخبارهم. شاب من الانصار اسمه ثعلبة سمع ان هناك جنة عرضها الارض والسماوات اعدت للمتقين. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حيث ابن عمر اقل ان الجنة منزلة والنظر في ممكن 100 عام منظر في الجنانة والنهارة. ثم يشكل تلك السمار هناك وجنى جنتين دان. ثم يشكل ذلك القدس هناك وجملت قطوفها تذليلا. سمع ان من نال رضا الله جل وعلا يهيئ له الله جل وعلا ويخلق له مخلوقا اذا مشت عليها 70 حلة كل واحدة على من اختها حتى من الرقة والنقاطة ينظر الى مخلقها من ذلك اللطف ومن نعومتها. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انا اريد الجنة. اخدمك يا رسول الله اعمل كل عمل يقربني من الله جل وعلا حتى انال ذلك الذي وعدتنا فيه يا رسول الله. بدأ يقوم الليل ويصوم النهار يخاف الله جل وعلا في كل حركاته وكل سكناته يعلم انه من خشي الرحمن بالغيب. ما عنده احد يخاف من الله جل وعلا. من خشي الرحمن بالليل وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود. ركزت على من خشي الرحمن بالغيب. كم من الناس الان من اذا رأى امرأة او فتاة معها طفل عمره 6 سنوات ما يتجرأ انه ينظر اليها ويعيد نظر والطفل ناظر فيه. ما يتجرأ يقترب من هذه الفتاة مع عشان معها الطفل 6 سنوات. اذا كان ما مع عاطفة ولا مع احد ولا ولا احد يرى الا العظيم المتعال ما يأبأ بهذا. فلا يخشى الرحمن بالغيب. هاي اصبر يخاف ما يناظر. اخوها معها ما يناظر. ابوها معها ما يناظر. ولا يفكر يقترب. ما معنى يفكر. والله جل وعلا رغم ما عنده مشكلة انه ينظر. مع الزميلة يستحي انه يطيح من عين زميلة وينظر. لكن معه الله ما في مشكلة. جاء فعلا من مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام اي كلمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشارع فيها. فامره النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة قال يا رسول الله انا اقضيها لك انا اقضيها لك يا رسول الله. خرج ثعلبة يمشي يريد ان يقضي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي التفت ثعلبة في بيت احد الانصار مفتوح الباب نظر ثعلبة فجاءت الريح وحركت ستار فإذا هو امرأة تلتفت رآها ثعلبة نظر إليها ثعلبة فكانت براكين خامدة عندنا إلا من رحم الله صارت براكين واضطرب قلبه واضطرب كل ما فيه صارت ارتعت وآيته ارتفعت الآيات هناك بدأ القلب وبدأ تتحرك تلك النفس التي أقسم لها رب العزة والجلال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اليوم. أعرف أن الكلام غريب علينا لكن هناك أنفس لا تترك أصحابها حتى تبلغهم الجنون. فبدأ تلك النفس تخاطب ثعلبة وتقول له ويحسب أن لم يروا أحد ألم يعلم بأن فإذا ثعلبة يتذكر أي جنة تريدها ومن خشي الرحمن من غيب وجاء بقلب منيب وأنت من غيب لا تخشى الله وتنظر. إذا ثعلبة ينقل بهائم على وجهه أن يذهب ثعلبة غاب. الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر ثعلبة ما عفى. اليوم الثاني الثالث الرابع مر أربعين يوم أربعين يوم مرت ما جاء ثعلبة. فجاء جبريل عليه السلام من السماء من فوق سبع سماوات يقطع 500 عام كل سماء ويشمك كل سماء 500 عام ثم نزل وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن رجلا من أصحابك دون الجبال يستعرضني. ارتفع جبريل فوضع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ويا سلمان قم الآن ولا تأتيان إلا بخبر ثعلبة. أي نبحث يا رسول الله؟ قال يبحثوا عن الجبال. أي جبال؟ في الشمال جبال والجنوب جبال والشرق جبال والغرب جبال. فذهبوا هائمين حتى بلغوا عند راعي غنم قالوا له السلام عليك ألك من خبر ثعلبة شيء؟ ما شفت ثعلبة؟ قالوا من ثعلبة؟ لا أعرف ثعلبة. قالوا هنام وبدأ يصفون أشباره وأوصافه. قال أتقصدون الفتى البكى الهارب من النار؟ قالوا ما هذا الذي تتكلم عنه؟ قال هناك في صف ذلك الجبل غلام ينزل ودموعه لا ترقى ينزل ويقول يا ليتك ما خلقتني يا رب كيف في اذا وقفت بين يديك انا قيامه. ثم جاء فنعطيه لبن ويشرب ثم يرجع ويبكي في الليل والنهار. قالت قال دلنا على مكان. قال هناك في ذلك الجبل في ذلك الغار. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله ان يخرج من الغار. اول ما راى عمر اراد الفرار، اراد ان يهرب، فامسكه عمر والتقى به. قال يا عمر سكني. قال لا والله حتى اخذك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال انزل في قران، انزل في ايات. قال لا انني الا ان النبي عليه الصلاه والسلام يريدك. فحملها عمر وجابه قد تغيرت حاله واكتهر وجهه وتغير لونه. اخذه يريد ان ياتي به النبي عليه الصلاه والسلام فلم يفعل ما يتحمل، فجعله في بيته. ثم ذهب قال النبي عليه الصلاه والسلام ما فعلت ابدا؟ قال يا رسول الله والله لا يستطيع ان ياتي اليك وليس في رمق ان يصل اليك، فاتني يا رسول الله في بيته. فذهب النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل على ثعلبه راه ثعلبه فاذا بالدنيا لا يمتلكها ثعلبه. ينظر النبي عليه الصلاه والسلام يحاول ان يستقرا منه قسمات جنوده عليه الصلاه والسلام. هناك خبر ايات. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام الحبيب بأبي هو امي ارحم الخلق بالخلق، فجلس عند راس ثعلبه ثم رفع راسه وجعل على فخذه. قال يا ثعلبه كيف تجدك؟ فبكى. قال يا رسول الله انزل راسي من على فخذك. قال ما حملك على هذا الكلام؟ قال والله يا رسول الله ان هذا الراس لاقل واحقر من ان يتكي على فخذك الشريف. هذا الراس عفى رب الارض والسماوات. فقال النبي عليه الصلاه والسلام كيف تجدك يا ثعلبه؟ كيف تحس؟ قال يا رسول الله والله احس بامثال الدبيب دبيب الهمل ما بين لحمي وعظمي. قال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان ضرفت دمعها ضرفت الدمع وضرفت الدمع عيناه قال الله يعني الله تحس بامثال الدبيب؟ قال الله. قال والله ما هو الا الموت، فماذا تشتهي؟ قال اشتهي مغفرة ربي. انا لا اريد شيء من هذه الدنيا ولا ان ما يشغلني، انا اريد ان يغفر لي ربي فقط. الانسان محمود حلت في شمس وحل ذلك القلب ان يغفر له رب الارض والسماوات. فاذا به يفارق الحياة غفره النبي عليه الصلاة والسلام، واذا به لا لحم بين جلد العظم. ثم حمل النبي عليه الصلاة والسلام عمر الذي اتى به يبكي وينظر الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي على اطراف اصابعه. قال يا رسول الله غفر الله لك ما اخذ ذنبك، من الذي حملك على ان تمشي على اطراف اقدامك واصابعك؟ قال يا عمر يا عمر والله لو وجدت بقدمي موتا ما مشيت على اطراف اصابعي، لكن والله ان ربي جل وعلاه انزل ما لا يحصى عيدا من الملائكه يشيعون ثعلبه. هذا تكريم لثعلبه فوق الارض، فما ظنكم هناك يوم الارض؟ اما من خاف مقام ربه ولم يكن منها فإن الجنة هي المأوى. كم من أن النظر ولم يعنى بهذا الذنب ولم يلتفت له، والحساب عند الله. وانظر إلى ثعلبة يوم أن ترك شيئا لله كيف أنزل لها الله ملائكة لم يعص الله ما أمرهم ولم يعص الله طرفة عين. ومن حنينهم هذا الحنين لا تستغرب لو قلت لك أن يحرك هذه الجدران هذا التائب إذا أحس وعرف رضا الله أقسم بربي أن هذا القلب ينقلب رأسا على عقب. والله إن هذا الإنسان يقلس هذا الحنين يعمد الجبال فليس لا يغض الرجال. رجل أعرف أنكم تعرفون قصته أنا أقف معكم مع حنين كيف ذلك الحنين حرك الجبال لا والله حرك الأراضي لا والله حرك المزارع إيه ربي وحرك البيوت. شوف رجل يخرج من بيته يريد أن يخبر أولاده لقمة عيش أكونه ثم يرجع لهم يبحثون عنه وجابه قد قطع وقتل ثم يحترقون. وأمي هناك قال لها ابنها أخرج يا أمه وأعود إليك ثم خرج ويعود إليها ثم سألت عنه فأحضره مكنون مقطع مكتوب. وأمي هناك ورجل هناك ورجل هناك أكثر عن ذلك الرجل 99 عائلة يستمع أطفالها 99 درس أذكاره. ثم جاء لما علم وعرف منظر الله فحنت نفسه بعد أن أطاع الشيطان حنت نفسه أن يطيع الرحمن وأن يتوب بأعلى الجنان وأن يجيه الله جل وعلا بهذا الحنين وهذا الطيب من النعم. فجاء عند ذلك الرجل وهو يصلي ويتعبد قال أسأل سؤال عندي سؤال أنا الآن عدد الذين يتمت أطفالهم 99 قتلتهم فتكت دماءهم ذهبت وهو يرتف في دماء ويرشح مقتول لو أنا من هذا اليوم غيرت ورجعت الى الله جل وعلا هل يقبلني؟ فصرخ في وجهه قال كيف يقبلك؟ 99 رجل تقتلهم والله لو عاشوا ملك الله جل وعلا على كل واحد على كل دمعه دمعه يتم. قال مدام الدعوه ما هناك رحمه ولا هناك قبول ما دمت صرخت في وجهي فلذلك يقتل في مكان عدات ثم ذهب هذا الحنين ما ترك ذهب الى عالم قال يقتل 99 ورقم 100 لما كلمته قال مال السيدة قتلها هل من توبة؟ شوفوا الحنين ما استطاع ابليس ان يحيي اي شيء من رحمة الله جل وعلا مثل ما ايش الكثير قال الله انت ما صليت امس ولا شيء يا رجال ما علق قولك خربانة خربانة. قال لم يمنعك من الله جل وعلا انت لو اشركت اعظم من هذا القتل وتبت الى الله جل وعلا توبة صادقة يقبلك الله سبحانه وتعالى ما تشوف شو الكلام اللي جاء له اسمع لي. قال لكن اذا كنت صادق لا تجلس فوق الارض فوق اولاده هنا اهل هنا وتربى هنا ومأتى هنا ومشغل هنا. قال اذهب الى القرية الفلانية اسأل فيها امام يعينك على الخير. ما قال لا والله انا اشوف ابو اشوف هنا ولا بغير احد لا اصدقاء ولا بغير احد. جاء بحنين صادق لو ما ساد اصلا كان يقدر في ذلك اليوم لكن رحمة الله سبقت عليه مشى وين راح من الارض ترك اهله وناسه واحبابه وترك كل الناس وخلت يذهب بالحاله خطا خطوات عزيزه غاليه عزت على رب الارض والسماوات سبحانه. المهم نزل لك الموت حاله لو وقتها اصلا سواء كان هناك ولا هنا. فإذا بدأ يذكر الإسلام حميم يدافع السكنات ليدفع نفسه ليدفع نفسه حتى جمد أطرافه سقط على وجهه مات. جاءت الملائكة الرحمة معها حجة وملائكة العذاب معها حجة أقوى. قالوا هذا والله الآن بالمكة في مسوء من نار وتصعد ريحه كأن تنريح على الأرض وينادى وتغلق على أبواب الجلال أبواب السماوات وهذا انتهى وضعها أساسا وينادى بأسوأ الأسماء إليها ما علم خير أصل نسوا أن هناك حميم لا يقدره إلا رب العزة والجلال. جاءت ملائكة الرحمة قالت لكن هذا أتينا له بمسوء بكفن من الجنة وحنوت من الجنة والأبدان تدفع لها الآن هذا جاء قطع المسافة ودفع نفسه كله يريد أن يرضي الله جل وعلا. فأرسل الله لهم ملك انظر ايش يسوى هذا العبد عند الله جل وعلا قتل الناس وفعل ما فعل ايش اسمه عند الله جل وعلا ما والله انه غالي لانه عزت هذه الخطا ليس لانه خطاها لكن لمن خطوت من اجله سبحانه يقدر لا اله الا هو يقدر الخطا التي اختارها وهو غني عني وعنك. هل تعرف من ابي حسن جاء الملك قال قلت المسافه اذا كان هو اقرب الى بلد الرحمه بلد الخير تأخذ ملائكة الرحمة إذا كان أقرب إلى بلد الشر تأخذ ملائكة العذاب ولا تفتح العذاب الجنة ومسوح من النار. في الحقيقة أنه أقرب إلى بلد الشر لكن حميم ما اطلع عليه إلا رب العزة وجلال رب العالمين سبحانه. تعرف النبي حسن أمر الله جل وعلا قرية عليها ناس يمشون ما تحركت من الآن غزة بسيطة نرتعش قلوبنا والله ان تطير قلوبنا هجة جزال بسيط. تخيل اناس قرية تحركت بهم قريتهم المزارع تحركت وامر الله الجبال ان تقترب كلها من اجل ذلك الرجل حموم حرك الجبال. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انتبه تفوت على نفسك فرصا ان تقوم يوم القيامة فيشاهد لك بالبنان من يوم الله عليك. انتظر ان تفوت هذه الفرصة فانك الان عندك فرصة ان تحشر مع المتق مع المتقين يا رب نصبه جعلنا وياكم منهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب. من وقفة الآية هنا كان جاك بيس قال لك رجال بيغفر لك الصغائر أما الكبائر والجرائم اللي يعرفها عنك وتعرفها أنت ما يغفرها. قال الله جميع الصغائر والكبائر إنما يغفر رحيم وأنبوا إلى ربكم وهناك مرجع وتب. هل يحتاج توبتي وتوبتك؟ هل يحتاج إني لما أجي أناظر أقول إني أخاف الله؟ لا يحتاج لكن رحمة فيك والله رحمة فيك وإلا لو شاء والله لما أبقى لك هذه العينين. وعندي صورة عرضتها لو كان عندكم عرض بإذن الله في لقاءات قادمة عنها رجل في المستشفى أقسم بالله لا إله إلا الله وسوف تكون الصورة بإذن الله وإذا ما أتلوها سوف تخرج بفيلم كامل عن عنوانه في أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الرجل تمتع مثلي ومثلك باوي السمع وهذا البصر الكثير تقول له يا حبيبي وين ما يجوز الصابر النساء؟ قال يا اخي انا مطلع عند حنونة كل شيء حرام حلال. هذا الرجل شق الله سمعه وشق بصره ثم في لحظة واحدة قسم بالله عافت فيه النيران دخلت عليه النيران وهو في غرفته صور مريد العشق يلا عافت فيه النيران حتى والله زادت تلك الاعين الثنتين ثم احرقت نار الرموش هذه ثم زادت مثل ما يقول ذاتيكم التقها الله جل وعلا كما فتحها ومرة مطلوسة الان والله ان الاذن امر في الصورة ادغى من تم ادره يدخل معها السمع والله زادت الاذن حتى انفكت اغلقها من شطها اول مرة وليس ذلك على الله العزيز. احد العلماء والمصوفين لما كنت عندهم محاضرة بعد المحاضرة ارتاح وجلس يقول معي فقال واحد قسم بالله والمجاهد اني ما اروح قررت انظر قررت اني ما اروح الازلم مش ما تروح الازلم قال والله العظيم ان زواج اختي جابت بعين ما حضرته زواج اخته تتوقع ان زواج اختك او اخوك وانت ما عندك مشكلة وما تروح ليش ما رحت وليش ما تروح الأزاين قال يا أخي يمكن إذا وضعت السفرة جلسوكم وقلطوكم تشوفون هذا رز وهذه سلطة وهذا ماء وهذا مرق حار ما تحطون يديكم فيه لكن أنا إذا جلست في العزية ما أشوف نظران يوم من الأيام يقول يقطعون يوم سكر يدي شوية وهذا السلطة يقول فنسيت إني أعمى ندف جئة ومرة هوا النجمة ثاني نجمة ثالث نجمة يقول فنسيت إني أعمى فتجرأت والله ما أدري هل أحد حط صحن المرق هذا بالك المرق ولا أني موجود وأنا أخطأت الطريق يقول بكل جراءة ندف جئة عارف ان هذا مكان رب ابغى اخذ رب جاكي لي ما راحت رب يقول راحت والله بكل سرعتها ثم انغمست في مرق حار يقول والله ما فرخت ايه يقول نام المعازيم ذاك اليوم والله اني ما نمت الثلج يدي في الموية ما احد منهم يعرف ليش اللي صار يقول هذه سهول الامر من خلالي اصلا اقرر يقول اني احاول وهذا الامر يا اخوان ترى يمكن كثير منا ما يدري عنه لان الله كرمه ودلعه في الدنيا يقول انا احاول بجد ما اقدر اني ما احتاج ليله كميه يقول الله اللي امسك نفسي احيانا انا بموت حسان لكن اتحمل على نفسي لين يرجع البيت يقول زي من الايام ما قدرت انا اعرف دورك الموان انك بيته واعرف انك المعهد لكن بيت الناس اعزائهم ما اعرفها يقول في الطريق ذاك اليوم قلت ما اقدر اصبر ليش راعي البيت فتش هذا دورك المياه يقول فاخذني وداني دخلت الحمام الله يعزكم يقول اسمح لواحد يقطعني الشارع ما في مشكلة اسمح لواحد يقطع لي لحم ما عنده مشكلة لكن ما اسمح لي احد يدخل معي الحمام يقول فاغلقت الباب انا اسمعهم يضحكون ويسولفون عند المغسلة يقول ثم اصبرت ثم بدأت رحلة معنا يقول عارف حمام البيت وحمام المعهد لكن ذا الحمام اول مرة ادخله يقول بدأت دوامها الحين ما عاد ادري هالحمام متر في متر ولا 20 في 20 ومن ثم بدأت البيت في حمام خمسة جدران ادور وين المرحب طلع وسط اختار مكان يقول في ذاك اليوم وانا ادور فتح الحمام عزكم الله كان في مرة مكتوبة يقول راشي وضلقت رجلي يقول والله لا من اللي تمنيت من متكسر ولا حصل اللي حصل تمنيت العظام المتكسرة لكن ما تكسرت يقول جلبت في الحمام ثم ظل صار المرحاض ثم زلقت رجلي واحدة من رجلي في الحمام وزلقت داخل المرحاض يقول ثم التوت القدم والله العظيم انا اتخلت في الفتحة يقول طلعها طلعها يقول ايش فيها يقول تعرف ايش فيها وضبطت وما علم تحت اطلعت لهم ما يدوم انت يخرج لي داخلها في الحمام قررت اني نعد اروح لعزائم اصلا وهو لكن عنده مشكلة اذا سافرنا من مكة ومشي ودخلنا في بيت عيون ثمها عيون امي تدمى وهو هذا المبور لقاها حل اذا احتلنا الحمام في الطريق يقول الله العظيم اني تأديت من ذاك الموقف اول ما ادخل الحمام وتشوفني يقول ادخل باب في المجلس واحد زي اطفال اتلمس ادري مين تروح وتعرف حماماتها الطرق وش فيها يقول لكن يبدي افضل من اطيح ورجلي تطيح يبدي ارقى زي ثم اغسلها يقول لا تشوفني قسم بالله اني اتمنى ان الله سبحانه وتعالى ياخذ يدي ويفتح لي اي وحده اصير اعور ابغى اشوف هالام اللي حاسسني الحبس وضلعتني وما تقول اذا تعبت ابغى اشوف وجهها قبل لا اطلع من حياتي يقول ابغى في حياتي اسمع حبيب الغالي اسمع يقول ابغى في حياتي اسال نفسك على هذا الكلام من وين الكلام يقول ابغى في حياتي اني اروح مشوار واقطع شارع واحد بس ابغى اجرب مثلكم ابغى اجرب مثلكم اني اقطع شارع ولا احتاج اوقف ثلاث دقايق يقول الله يجزاكم خير ما قصرت والله ابغى اقطع الشارع ثم انظر اقول يا ربي لك الحمد ما الاحد منا علي يوم ويوم قطع الشارع احمد الله وآتى كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله تحصون إن الإنسان لظلوم كفار يقول لك تقول يا حبيبي قم الجزيرة ياخذوا نصارهم قالوا يا أخي كل شيء حرام حرام سبحان الله ليش ما اقول يا رب افتح لي اي وحدة وصير عيال ولا اشوف حرام انا اشوف حياة عشان اشكرك وهذا يقول يا اخي امتحن ثم هل هذا مخلوق من ذهب وهذا من طين لا والله كلهم من طين ليش تغير منطق هذا عن هذا تقول ليش ان الانسان لا يطغى ما دام ما خلنا ريحلي في الحمامات يقول لك ليش يا اخي ما نشوف ما دام ما خلنا نتحرك حركة للقائد قد شفت اعمى في حياتك ركب لها اوربت ولا بدي صور وصور نظر ما شفنا لكن شفنا من متعها الله وسوف يسأله الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا شفنا كيف متع بصر في حرام في حياتك هل شفت معاه شيء رباعي ما يتحرك فيه مراسة جاعس واحد الأسواق ويدور على لحيته يبحث وهو حاط رقم بين أسنانه برقم لوحده يبحث لوحدها ما رأينا لكن رأينا من كرمها الله جل وعلا بهذه الأقدام كيف يأتي الله سبحانه وتعالى أخي حبيبي لاعب انقطع الاتصال مع الله جل وعلا في هذه اللحظة ولا يزني الزاني حين يزني وهمه انقطع الاتصال فنظر إليها ونسي أن الله جل وعلا يراه أنا نجعل له عينين ولسان وشفتين ولكن متعت هؤلاء وأرضاهم فظنى ما عز انتهت اللذة وراحت الشهوة وانقضت المتعة فإذا ما عدت تذكرت تلك النفس قالت تريد الجنة الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يخفون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وأن ذنت ومن يفعل ذلك وأن فعلت يلقى سينا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل الصالحات اهتزت أركان معاذ بدأ في قلب حنين يذوب الجبال قسما بربي نطفئ النيران نشعر البحار جاء شوف وانظر ماعز ما تحمل ماعز حمله الله زي كلهم ذكر موجود ما همه ذكر الله عنه الفراوح من الله عنه ما همه دخل شوف ما تحمل النفس ما امهلته ما قال يا عصر الله اريدك في كلمة على رأس ابغى كلمة على انفران بدون الكلام يا رسول الله هل يرسل من الله سلام ولا ما يرسل ما تحمل جاء اول ما رأى يقول قال يا رسول الله ما عز اللي يجلس معك ويسمع على تلاج الله زنا يا رسول الله فطهر كانت اشمعنا الكلام هو يعرف هذا الكلام ما زعجه يفكر له الصحابة يقول ما شاء الله عليك يعرف انه بعد هذا الكلام سوف يربط ويرجم بكل الاحجار الموجودة حتى تدكدك عظامه وجمجمته وتكسر اسمانه بالحجارة حتى يموت النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ان هذا ما جاء وقال هالكلام من ما تحمل وجاء يبغى يرجم الا انه منتهي ويريد ان يتوب قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ارجع تستغفر الله يغفر لك ذهب فمتذكر وهو بالطريق فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يتعاملون بنسألك بنسألك يا معزة حفيظة رجع قال يا رسول الله ما عزنا تطهر الان يا رسول الله قال ايه ارجع تستغفر الله يغفر لك دعك تذكر وكثير منهم مسؤولون سنسأل شماعات وستوقف لو اننا قسمنا ظهرك وما تحرك وكنت معاك لاشتغلت بنفسك وما زلت لكن يوم استعناك لليت فرجع قال يا رسول الله والله انتحي معاك قال الرسول عليه السلام وهو مجنون قال يا رسول الله هذا معنى يجلس ما هو مجنون قال اشرب الخمر فقام او ذكر استنكى شم قال ما اشرب الخمر يا رسول الله قال اذا فمسكوا مسكوا معز تخيل معز وهم يجهون هناك اقامت عليه الدنيا وان هذا حنون ما يوفرك الا في اعلى عليين ذهب ماعز تخيل ماعز ما تكلم بكلمة ربط ماعز بدأوا يأخذوا الأحجار فإذا بذلك الحجر يهشم جمجمة ماعز وسارت الدماء الحجر الثاني يفقع عين ماعز لا يمت الله عين واحد الحجر الثالث يدك بكفك ماعز حتى يكسر ما قال يا رسول الله خلاص بطوب مات ماعز الدماء تتعب الروح صعدت رجع النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه فاذا بجيفة حمار انتسخت حتى ارتفعت اقدامه قال احد الصحابة لصاحبه يقول ارأيت هذا ماعز ستر الله عليه ثم فضح نفسه حتى رجم كالكلاب لو انه استغفر الله النبي عليه الصلاة والسلام سمع والله من فوق عرشه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول انه يسمع السر واخفى سمعه الله جل وعلا سمع هذا ويكلم صاحبه فلما صلى عند جوفة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ويا فلان قال بيك يا رسول الله قال انزلها الآن فكل من جوفة هذا الحمار لأنك واحد منكم يقطع ويأكل قال رفع الله لك يا رسول الله كيف نأكل هذا حمار لو كان حي ما أحل لنا كيف هم يجيب نفل قال كل من جوفة الحمار فوالله نأكلكم من جوفة الحمار أهلا عند الله مما قلتما في أخيكما آلفا ثم جاء الخبر من رب البشر قال قل لهم يا محمد قل لهم أين معهد الآن أنتم الآن تنشر يا مرض الكلوب قل لهم أين معهد فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ثم يقول والذي نفس محمد بيده إلا ماعز اللي أجلتموه قبل قليل الآن ماعز إلا ماعز لكي أنهار الجنة ينهمس فيها ينهمس ماعز في أنهار الجنة وضعوا فجاء الخبر قال يا محمد أخبارا ماذا فعلنا لماعز وأي شيء فعل هذا الحليم لماعز فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يسمعون كلهم قال أتعلمون ماعز الذي قتلتموه تعرفون ماعز الذي رأيتم الدماء وما كثير من وجه والله لقد تاب توبة وحمد حموراً والله لقد تاب توبة من جاء أهل المدينة كلهم بذنوبهم صغائرها وكبائرها إجرامهم وذنوبهم كل ذنب فعلوه ثم بمعنى صحائفهم كلهم في كل ثانية ما ينزل من قول إلى يديه رقيب العتيد ومسجع لهم كل شيء ثم جاءوا واستحقوا أن يحافظوا على هذا الذنوب ثم أخذنا صحائف أهل المدينة كلها مرناها على تلك اللحظة التي تاب فيها ماعز قال لو قسمت على أهل المدينة لأدخلتهم الجنة بدون حساب ولا شيء كان ما وش على واحد من أهل المدينة كلهم في الجنة بتوبة ماعز المحامون وقدر رب العالمين سبحانه الله غني عن العالمين لكن إذا أتاه ذاك العبد الضعيف المسكين طالب رحمته يريد جنته يقول مقيم لو كنت تدري من طلبت لو كنت تعرف ايش تبغى أنت في الجنة وجعلت منك السعي لها على الأجسام كان تمشي على عينك هذه زوجة لو طلعت عين الأرض انظر القمر كيف يضيء هذا المكان فقط والله لو طلعت تلك التي كتبت في ماعز وتلك التي كتبت في ثعلبة والتي كتبت لذاك الذي قتل مئة والله لو طلعت في هذه الليلة الآن لأصبح هذا الظلام نهار وأنا ملأت ما بين السماء والأرض ريحا ونورا لو وضعت عليكم الآن وخذ هذا المثال قبل أن تذهب لو جيت وأخذت معي مجموعة من الأطفال وأعطيتهم 10 تذاكر 50 ريال حدث ملاحي وجدت الطفل وقلت له هذا ملاحي وهذا تذاكر وهذا شيك ب10 مليون ريال لكن موعد الصرف بعد سنة تبغى هذا خذه تبغى هذا خذه انا ما املك ما اقدر اكسبك على شيء لكن املك لك اني احبك واقول لك ترى هذا والله العظيم يسوى مليون مثل هذه مليون مره تجيب لك 10 مليون ضعف هذه وتشتري لك فيها ملاعي كامله تلعب فيها طول حياتك لك أنت، وتسوي لك بيت وتشتري لك سيارة وتزوجك وتسوي لك اللي تسويلك. يقول لك ممكن نشوف سيارات تصادم ونشوف هلا الملاهي ولا العصبور والناس راح تكون قال يا أخي طيب فتن يا أخي لازم يعني. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. عشان كذا ما يناظر طاش ما طاش وفيها النساء وفيها استهزاء بدون رب العالمين، ما هو عشان ما عنده شهوة، عشان كذا ما ينظر النساء. قال خذ التذاكر العب فيها الحين بعد نص ساعة خلص العب. ثم بعد سنة وراك الشيك اللي بعشرة مليون تذاكرك انتهت. عشان كذا حيجي هو معه جوال لكن ما يعرف ولا عنده شهوة. اسأل ما عنده شهوة؟ لا عنده شهوة. ما عندك عيون؟ لا عندي عيون. ما في بنات؟ لا مليان. ليش طيب من فاكس؟ ليش حارم نفسك في العرفت؟ قال خذ التذاكر اللي عطيها وخطب على الملايين. الآن أسألكم بالله بعد أن أذكركم هذا من هذه النقطة وننتهي بإذن الله مجموعة مع النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى تبوك. المسافة 100 كيلو يعني والله ينتج سيارة من ماذا راشي عارض بهم على الجمال. وهم يسولفون واحد منهم نسي نفسه ونسي خالقه ويشتغل في دمه وقال كلمة يسولف بما يقطع الطريق ولا جماعة نبغى يسولف ما يعرف يسولف ولو يسولف نفسه يبحث ما يعرف يضحك. فقال يلا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء. أنا أريدك أن تسمع الكلام وتطبق على واقع الواقع لأن هذا الكلام والله العظيم لا يتغير سنة الله ولم تجبر جنة الله تبديلا. قال والله ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء. أرجع ما عندهم سالفة يتكلمون ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. أنا ما يا رجال انظر الكلام. قال ما رأينا في القراء لهؤلاء ارغب بطولا يسولفون ثلاث جمل ودتهم بداية. ما رأينا في القراء لهؤلاء ارغب بطولا ولا عجل عند اللقاء ولا اكلب اوثنا يسولفون ولا الدماء الامثال. كان في شيء حصل. قال واحد منهم والله لا اخذني رسول الله. راح قال رسول الله عليه السلام ابي عمر الان ويقول لك المشهد ان شاء الله وقول رأيت أحدهم والله وهو متعلق بنقع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام رجلات تخطان في الأرض وتلتفان الحصى يخط تسحب رجليه في أرض ونازك ورسول الله يمشي في دربة لا يلتفت. يقول يا رسول الله والله إن نصارف يا رسول الله والله ما نكذب نقطع الطريق. قال والله يا رسول الله إنما كنا نقول ويلعب ينجح. قال ورأيت رسول الله على دابته لا يتفق إليه ولا يكلمه إلا ما قال له جبريل. تعرف إيش قاله جبريل من رب العالمين؟ يقول وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبر الله وآياتي وأسرني كنتم تتنبعون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم أنهم مؤمنين وأثبت لهم الخروج من دائرة الإيمان على ثلاث جمل. هم ما قالوا في الله شيء ولا سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هم تكلموا في القراء قالوا ما رأينا في القراء نهما وحلا. وقبل كم يوم سمعت انتاش مطعش مستنفرون بقضية المحرم التي شرعها ربي وما قلت لكم قبلوا أجد مع الله جل وعلا. والله العظيم في ناس اعرفهم ما ناروا لك اليوم عالمي واني مسألة كل هذا مع الله جل وعلا. تستغفر فيه هو اللي حركك، تستغفر بشرعه قسما بالله ما نبى في قلبك. عند ناس مطروحين على الارض والله انه يقوم ثم يسقط على وجهه لان صمام الجلد مفتوك، لان الله اعطانا واذا انعمنا على الانسان اعرض عن ابو جانبه انسى نفسه. هذا الكلام اذا رضيته انا وانت مصيبه، ما يقدر لا شيء. لو تفعل كل ذنوب لو تموت والله ما تقدر لا شيء، لكن تبني نفسك المسكينه مثل ما دللنا ناس في ناس ظلمها. انظر ماذا قال سبحانه وتعالى واستمع، كان تكلم في العلماء، كان تكلم في اهل الدين، وكان يبحث والله يجوز في كل شيء محرم. سبحان الله، لانك نسيت من الذي اجرى الدماء في عروقك، من اللي اغناك عن تنظفونك الناس تنظف نفسك. يقول الله جل وعلا اسمع لهذه الايه، ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم احنا شفنا وسمعنا وضحكنا ورانا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويقول ما يبغونها ويستهزأ بها. استهزأوا، قالوا قصروا المحرم، نبت بنت شمال قالوا عشان محرم. كم يقل أدبنا لكن سوف نقف عنده 50,000 سنة. تنفر النار وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان يعرف وانى له الذكرى. ما تنفع ان ذكرنا ضحك. ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمن ما هجرناهم يا ربي وجلسنا واستمرينا، قال نفس الايه انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين الى جهنم جميعا. حبيبي اقسم بالنبي لا اله الا هو، في هالربع ساعه اللي فتنا فيها طاش مطاش اللي بعده يعني سلم كل الله جل وعلا عن حلال، ما يبغاك تختار تندر يا حرام. ولا كان ما حرم عليك المويه، قوم ما يعطيك بيضة حتى تتقي لعلكم تتقون. فناس من ربع ساعة قسم بالله يقترب من الله جل وعلا وعند جالس تتأخر هناك، جالس تلعب في العاب وسيارة تصادم بقى معك الكرتين وهذا كرسي بيت الملايين. فناس من اللحظة يروح والمسجد اللي بيصلي فيه يروح قبل بعد ما افطر الحمد لله جل وعلا ان الله خدم له يديه تخدمه ما احتاج احد ياكله ولا احد يشربه، ثم راح وصلى ركعتين وناجى الله فيها، قال اللهم اني تركتها من اجلك وانت وعدت ان من ترك شيئا من اجلك عوضته خيرا منه، اللهم عوضني خيرا منها. شوف كيف يامر الله لك. جرب انك يوم تنفذ الشيطان اللي بيديك في داية ويديني في داية وفتبع الرحمن وانظر كيف يعمل لك الله جل وعلا. انا ادعوكم قبل ما انهي هذه المحاضرة وقد اتمنى الان عندنا برنامج في النقاحة الان، لا تحرمون انفسكم والله العظيم كلهم فيهم 4 غضاب رائد وحتى يتخرج ملازم والله ما تطيح لا يدل مرجعهم الان. وفي احد المعاقين الان سوف يقول اليوم قصته اللي حصلت له وانظروا اليه كيف اعطاها الله جل وعلا. اقسم بالله اوسم رجل رايته في حياتي اقعد الله يقول قصته الان بعد شوي الان. فانا ادعوكم وادعو نفسي ان تمرون وتشوفون دليل في الدور الثاني اول ما ترجع للدرج مبتكر اول غرفة على اليمين ادخل على دليل وشوف دليل ما يتحرك فيه من يد وحدة اليمين فقط ولا الثاني يتحرك وشوف شوف دليل مفتوح كيف تنفس كنت تقول له اليوم انت في عائلات معي قلت وش توقفين انت يا جون قال ما بدي اتكلم قال كذا ما يتحرك من اليد هذه واصبعه فقط اذا تشوفونه ثم رفع يديه فوق قلت وش يا جون قلت اتكلم ما يقدر قلت تقوى الله قال ايه اصيني تقوى الله لانها راى كيف عظمة الله ينظر جلسه جلسه بغاه يتنفس من هي تنفس من هنا زوروها ان كان عندكم وقت والله العظيم انها فرقت القلوب وان عن اذهب هناك وقبل ان اذهب اسال الله جل في علاه اسال الله بقدرته التي امسك بها السماوات ان تقع على الارض أن لا يفرقنا من مجلسنا هذا إلا وقد قلب قلوبنا إلى ما يرضيه وثبتها حتى نلاقي أسأله أن يجعلنا أسعد أهل الأرض فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض وأسأله جل في علاه الذي يعلم الآن أن في صدر كل واحد منكم أمنيات ما قضيت وحاجات ما استجيبت أسأله جل في علاه أن لا يفرقكم وفي صدر واحد منكم حاجة إلا قضاها له قبل أن ينصرف من مكانه. اللهم يا ربي كما شرفتني وأقرت عيني برؤية أحبابي هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم أقر عيني أخرى أن أراهم وأهليهم وأحبابهم وأهلنا وأحبابنا أخرى ترمذية تحت العرش يا رب العالمين. اللهم أغبق عليهم مخلوقاتك اللهم اجعلنا إياهم ممن يمتد قلوبنا حنين إلى رضاك وحنين إلى التوبة وحنين إلى جنتك. اللهم اكتب لكل واحد منهم زوجة لو اطلعت لملأت ما بين السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم ارض عنهم اللهم ارض عني عنهم واجعلنا من تعتق أسماءهم في هذه الليلة يا رب العالمين. اخوتي مر زلف رمضان عشر رحمة بكرة تنتهي وراجعنا وياكم هنا ما نفوت على انفسنا الله اسرى والعتق من النار كم من فائد ليس له من صيامه ما يكتب له من القباح الى المغرب يكتب له جاع وعطش ما له من صيامه والجوع العطش. الله يجعلنا منهم واسال الله ان يجمع بكم في جناته وان يتولوا امركم وان يحفظكم وان يهدونا واياكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم واسف على الاطاله استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد جزاكم الله خير.